بسم الله يبطل كل سحر للحياة في الأكفان. بسم الله يبطل كل سحر للحياة على الأكفان. بسم الله يبطل كل سحر للحياة في الأكفان للحياة بالمنخرطة والموقودة والمتردية. سحروا بالجياف، سحروا على الجياف، سحروا في تم الجياف، في بطون الجياف، سحروا في تم الجياف، في تم الجياف، في تم الجياف، في تم الجياف، في بطون الجياف، في تم الجياف، في بطون الجياف، في تم الجياف، في بطون الجياف، في تم الجياف، في بطون الجياف، في تم الجياف، في بطون الجياف. سحروا سحروا بدم الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة وما لك سوى بدم القرابين، قرابين أهلة الجن والشياطين، قرابين قرابين ملك الجن والشياطين، قرابين قرابين للجن والشياطين، قرابين قرابين ملك الجن والشياطين، قرابين للجن والشياطين، لملوك الجن والشياطين، لملوك الجن والشياطين، لملوك الجن والشياطين، للأبارس للأبارس أبارس أبارس أبارس أبارس أبارس أبارس أبارس أبارس. ارمي السلاح ارمي السلاح ارمي السلاح ارمي الدماء ارمي السلاح ارمي الدماء ارمي السلاح ارمي الدماء ارمي الدماء ارمي السلاح ارمي السلاح ارمي السلاح ارمي الدماء. وما كان السبع يا كثير في غابة الغابة، لكن أو في حديقة ممتازة هناك أسود وسباع في أقفاص، هناك أقفاص يعني يأكل ويسمع، وما أكل السبع خلاص الراية واحدة، وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع قدموه للسبع أكلته السبع لكبار الشياطين لملوك الشياطين لكبار الشياطين لملوك الشياطين لكبار الشياطين لملوك الشياطين لكبار الشياطين لملوك الشياطين لكبار الشياطين لملوك الشياطين لكبار الشياطين لملوك الشياطين يبطل كل سحر عظيم بالدم بدم بدم المقتول بدم المغدور بدم الطير بدم الحيوان بدم الموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع قربوه للسباع لكبار الجن لكبار الشياطين لملوك الجن لملوك الشياطين لملوك الجن لملوك الشياطين لملوك الجن لملوك الشياطين لملوك الجن لملوك الشياطين قربوه للسبع أكلته السبع افترست السبع افترست السبع افترست السبع افترست السبع افترست السبع بأنياب السبع بأنياب السبع بأنياب السبع بأنياب بأنياب بأنياب بأنياب السبع أكلته السبع لأسد الملك لملوك الجن لملوك الشياطين لتخدمه ملوك ملوك ملوك من أبارسة الملوك لتخدمه ملوك ملوك ملوك من الجن ملوك لتخدمه ملوك ملوك ملوك من الشياطين ملوك بالخدام ملوك بالحراس ملوك بالأعوان ملوك افترس افترس افترس افترس افترس سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بدم بدم بدم على نيات على نيات على نيات على نيات بالافتراس بالافتراس بقت بقت بقت بقت بقت بقت بقت بقت بقت بقت بموت بموت بموت بموت بموت بموت عظيم وجاءوا بسحر عظيم على دمها بدم بدم بدم بدم ذبحوا قربان الجن قربان الشياطين قربان ملوك الجن قربان ملوك الشياطين قربوا للأسود السباع السباع السباع السباع والأسود السباع السباع السباع والأسود وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرطة والموقودة

Yeah. سبا خرابي خرابي السبا خرابي خرابي السبا لهشتها السبا افترست السبا أكلتها السبا مزقتها السبا أكلتها السبا ابتلعتها السبا سحرة سحرة فارقة سحرة سحرة فارقة سود أفارقة سحرة سحرة فارقة سود سود سود أفارقة سحرة سحرة فارقة سود سود سود أفارقة سحرة سحرة فارقة سود سود سود أفارقة سحرة فارقة سود سود سود أفارقة سحرة سحرة فارقة سود سود سود أفارقة لسبال القتل لسبال الموت والقتل الله أكبر بكل شيطان ساحر شيطان قوي ساحر شيطان ساحر شيطان لقتلها لقتلها سحره عظيم سحره عظيم سحره عظيم سحره عظيم الله أكبر بكل شيطان لقتلها لموتها لقتلها لموتها شيطان لقتلها شيطان لموتها شيطان وكلوه للقتل والموت عظيم للقتل والموت عظيم سحره بالدم بالموقودة والدم بالمتردية والدم بالمنخرطة والدم سحره عظيم قدد للسباع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع وما أكل السبع يبطل كل سحر عظيم بالنجاسات بالنجاسات بالنجاسات بالنجاسات في النجاسات في النجاسات سحر عظيم باسمها في النجاسات سحر عظيم بصورتها في النجاسات سحر عظيم في غابات جدنات في الأثار جبلت أسعار في شعبان جبلت في شعبان جبلت في شعبان جبلت في شعبان جبلت في شعبان جبلت في ذبح شعبان في ذبح شعبان في ذبح شعبان جبلت في شعبان في آخر شعبان في شعبان في آخر شعبان جبلت ذبح ذبح ذبح وجاءوا بسحر عظيم بالموت والقتل العظيم بالتعطيل في كل شيء عظيم بالحزن عظيم بضيق الصدر عظيم بشتات الأمر عظيم بالذلة والاحتقار عظيم وجاء أبارزة الكبار عفاريت الكبار مرضة الكبار قيدهم ساحر عليم حبسهم ساحر عليم صف لهم ساحر عليم أمرهم ساحر عليم جد الأسحار علمهم السحر في البدن سحرا في النجوم سحرا في الكواكب سحرا في النجوم سحرا في الكواكب سحرا في الرحم جاء شياطين شيطان سلسلات شيطان قدام شيطان سلاسل قوية، سلاسل سحر بالسلاسل، سحر بالسلاسل، سحر بالسلاسل، سحر بالسلاسل، سحر بالسلاسل، على الصور سلاسل، على الأثر سلاسل، على العبار سلاسل، على الجنود سلاسل، في الطلسم سلاسل، سلاسل، سلاسل، على الدمى، على الدمى، على الدمى، على الدمى سلاسل، على التماثيل سلاسل، على التماثيل سلاسل، على التماثيل سلاسل، في البيت سلاسل، في أركان البيت سلاسل، على البيت سلاسل، على أركان البيت سلاسل، سلاسل في طيب البيت سلاسل، في طوقات البيت سلاسل، سلاسل سلاسل، على الذرية سلاسل، على الوالدين سلاسل، على أبناء والبنات سلاسل، على الإخوة والأخوات سلاسل، في القتل سلاسل، في الموت سلاسل، في التعطيل سلاسل، على النجاح سلاسل، على النجاح سلاسل، على السعادة سلاسل، على السلاسل دماء، على السلاسل دماء، على السلاسل شعب دماء، على السلاسل عقد دماء، على السلاسل أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال، سلاسل وأطفال دماء وأطفال، سلاسل سلاسل وأطفال، سلاسل سلاسل وأطفال، دماء وأطفال، سلاسل وأطفال، دماء سحر الموت والقتل لتعطيل كل شيء بالسلاسل والأقفال، بالسلاسل والأقفال، بالسلاسل والأقفال، بالسلاسل والأقفال، سحر عظيم حار سام سحاري في قبل في قمم الجبال، في قمم الجبال، في رؤوس الجبال، في قمم الجبال، في رؤوس الجبال، في قمم الجبال، في رؤوس الجبال، سحر في الجبال على الجبال، سحر في الجبال على الجبال، في رؤوس الجبال، في قمم الجبال، في حرارة الجبال، في حرارة الجبال، في سواد الجبال، في حرارة الجبال، في شدة الجبال، في صنف شدة الجبال، في قسوة الجبال، في قسوة الجبال، سحر في الجبال، في الجبال، في حفر الجبال، في مغارات الجبال، في مغارات الجبال، في مغارات الجبال، خدب خدب لطير الجبال، خدب خدب لحيوان الجبال، لسباع الجبال، لسباع الجبال، سحر عظيم في قمم الجبال، بلطور في الجبال، معطور في الجبال، بلطور في الجبال، معطور في الجبال، مرشوش في الجبال، منصور في الجبال، في الجبال، في الجبال، في الجبال، بشياطين الجبال، بشياطين الجبال، بشياطين الجبال، شياطين الجبال، شياطين الجبال، قاسية قاسية عاتية، شياطين الجبال، طاغية طاغية، شياطين الجبال، شياطين الجبال، شياطين الجبال، سحب سحب في الجبال، دفن دفن في الجبال، دبح دبح في الجبال، قتل قتل في الجبال، دفن دفن في الجبال، قتل قتل في الجبال، في ظلام الجبال، في قمر على ضوء القمر في الجبال، على ضوء القمر في الجبال، في أول الشهر في الجبال، في وسط الشهر في الجبال، في آخر الشهر في الجبال، سحر في الجبال، بالموت بالموت بالموت بالموت بالموت ببقائه بشدته بشدته بقسوته بقسوته بقوته بقوته بقوته بقوته في الجبال في الجبال شياطين الجبال في الجبال في الجبال حياة الجبال في الجبال في الجبال شياطين الجبال في الجبال شيطان في الجبال في الجبال ملوك الجبال. الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة سحروا بالصليب بصليب الكنائس بصليب النصارى بصليب السحرة بصليب الشياطين السحرة بصليب العفاريت والمرضة السحرة بسحر الصليب بسحر الصلب والصليب بصلبها لقتلها لحبسها بصلبها لقتلها لحبسها بصلبها لقتلها لحبسها بصلبها لقتلها لحبسها بصلبها لقتلها لحبسها بسحر الصليب بسحر الصليب الله أكبر من كل ساحر كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة سحروا بسحر العظيم بدم على القرآن كتبوا القرآن بدم حرفوا القرآن بدم ركزوا القرآن بدم نجزوا القرآن في البيت والأسهار في البيت في النيران في طقوس المجوس سحوق سحوهم في النار في الرماد والنار أحد أحد صورتها أحرقت صورهم أحرقت صورهم أحرقت فلاسين أحرقت عهود أحرقت آثار أحرقت شعر أحرق جمال أحرق مال أحرق سعادة أحرقت سعادة أحرقت سعادة أحرقت في النار في النار في النار مع الأسحار في النار سحرهم عظيم كثير سحرهم عظيم جديد جديد جديد جديد جديد سحرهم عظيم في النيران في النار في النار في النار في النار في النار وحرق في النار في طقوس الشياطين عدد عدد للنار عدد للنار سحر للنار سحر على النار أحرق السعادة في النار أحرق النار في النار أحرق الخير في النار أحرق ساحر وساحرة ساحر وساحرة وكلوا جان سحرة شياطين سحرة بحساب جان سحرة شياطين سحرة بحساب سحر عظيم في جدول بالحساب في طلسة بالحساب في قطاس بالحساب على ذهب على حديد على معدن في بحساب بجدول وحساب بطلسم وحساب بعهد بحساب عهد بحساب عهد بحساب عهد بحساب عهد بحساب عهد بحساب قسم قسم قسم قسم قسم قسم شيطاني قسم قسم قسم سليماني قسم قسم شيطاني شيطاني شيطاني شيطاني شيطاني بحساب خادم خادم شيطان كبير خادم خادم ملك يبطل كل سحر بالحساب شيطان ساحر بسحر الحساب شيطان ساحر بسحر الحساب الله أكبر بيا كل ساحر وساحرة جدد كثيرا في البحار جدد كثيرا في الأغنية جدد كثيرا في الأنهار جدد كثيرا الله أكبر بكل ساحر وساحرة جددوا كثيرا في الصحاري والرمال جددوا كثيرا في الصحاري بالعطار جددوا كثيرا في الصحاري بالحياة جددوا كثيرا في الصحاري بالحياة بالحريات بجنود الحيات بأنياب الحيات بدماء الحيات بسم الحيات بالحيات في بطون الحيات في أحشاء الحيات وسط الحيات دخلوا في الرباط دخلوا في الرباط دخلوا في الرباط في الرباط في الرباط في الرباط في الرباط في الرباط بالحيات في تر الحيات في تر الحيات في بطن الحيات في جنود الحيات في الصحاري والرباط دخلوا دخلوا دخلوا دخلوا بالعقار بالعقار بالعقار باسم بالحياة والوطن. تعصب تعصب مع الأسف مع الأسف بأسماء بأسماء بأسماء بأسماء بأسماء بأسماء بأسماء. تدلو تدلو تدلو في الرمال تدلو تدلو في الرمال تدلو تدلو في الرمال في حرارة الرمال في قسوة الرمال في شدة الرمال في حرارة الرمال في حرارة الرمال في حرارة الجبال والرمال في حرارة الجبال والرمال في صلابة الجبال والرمال في قسوة الجبال والرمال في حرارة في الحرارة في الحرارة في الحرارة في الحرارة في حرارة الرمال. دتلو دتلو دتلو بيصب بيصب بيصب بيصب بيصب بيصب بيصب بيصب بيصب بيصب بيصب بيصب بالحياة والأقارب في حرارة الرمال. الله أكبر من كل ساحر الله أكبر من كل ساحر ساحر سحر بسحر عظيم ساحر سحرت بسحر عظيم معلق في أشجار مصلب صليب في أشجار طير صلب طير صلب صورة صلبت صليب صليب طير صليب صورة صلبت صلب أثر صلب سحر صلب حيوان صلب صلب صلب. الله أكبر من كل ساحر وساحرة بسحر معلق علقوا في ذهب الريح ذهب علقوا في طيب في طيب في قدم طيب في الأمواج الأمواج في البحار والأمواج تناضبت الأمواج دفعت الأمواج هزت الأمواج في أعماق البحار سرابي ذبحت ذبحت حية سهرت ذبحت حية سهرت

أن الله إذا أراد شيئا بينما يقوله كن فيكون. إذا حتى لتعلم اشتدت السلاسل والأقفال والذبح والدم وأنواع السحر والأسحار القوية المتينة العظيمة الشديدة السوداء في الأضرحة في الرمال في القبور في الجبال كل شيء ومع ذلك الله جل وعلا يسر عمر الزواج قبل 20 سنة وتزوجت وأنجبت مثنى وثلاث ما شاء الله ورباع وخمس ما شاء الله بفضل الله جل وعلا صحنا لو كان الأمر لك ما تزوجت ولو كان الأمر لك ما أنجبت ما يقولش الأمر الشيطان ولو كان الأمر لك ما تزوجت ولو كان الأمر لك ما تزوجت وما أنجبت لكن الأمر لله سبحانه وتعالى وهو الله لا إله إلا هو لا يعجزه شيء قال ربي جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله العقيدة الصحيحة إلا بإذن الله ما تقوله من يصفك إلا بإذن الله سبحانه جل في علاه ينزل البلاء بقبر ويرفع بقبر إذا أنتم لا شيء أنتم لا شيء ونفر من قدر الله إلى قدر الله ونوصيكم بتقوى الله فمن علم الله فيه خير جاء إليه منيبا إليه فهداه واجتباه واصطفاه فغفر له ورفع قدره وعلى شأنه ومن عين فيه كفرا وفسادا وسوادا وظلما وعنادا فإن الله تعالى من الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك آية لمن خاف عذاب الآخرة إذا كنت تخشى الله واليوم الآخر فهذا لك فيه وعيد وهذا لك فيه زجر ونهي وعبرة نعم والشقي ما وعظ بنفسه فأسأل الله تكون من السعداء واستعين من وعظ بغيره اعلم أن مر في هذا الطريق أقوام صحابوا أمراضوا فرقوا طلقوا وصنعوا أمور عظيمة فأينهم أينهم فاعلم أن الخير عاقبته عند الله جل وعلا الجنة وأن الشر عاقبته عند الله النار واعلم أن العبد يسير في هذا السير ويقطع أشواقا فيلقى الله جل وعلا ويحاسب عند الله ليجزيه بما صنع إن خيرا فخير وإن شر فشر عقدين كاملين من عمرها وأنتم داخلها هذا فقط في الزواج وربما حنون كانت شابة منذ بلوغها أو ربما أقل أو أكثر الله يعلم وأنتم تعذبونها بأسحار عظيمة ولا تعذبني فقط بل تعذب كذلك كل بيت الإخوة والأخوات والأبناء والبنات والأب والأم ما ذنبهم؟ انتقام الانتقام وهل خلقتم لتكونوا أداة لكل جبار عنيد كافر تاجر أين هي حياتكم أين هي سعادتكم أين هي حريتكم أين هي طاعتكم أين هي جنتكم فقط لتكونوا في الأبدان مسلسلين مقيدين مكبرين لا حركة لكم لا أمر لكم إلا بأمر ساحر يأمركم هذه هي الحياة هذا هو العقل الذي حباك الله جل وعلا به لتنعم به اسمع واعلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما علمت أن الله يراك أما علمت أن الله مطلع عليك أما علمت أن الله يحاسبك عن كل شيء انظر كيف عذبتها والله لو قلت لنا كيف عذبتها للآن ربما لا تكفينا أصفار كتب كبيرة صح لنا تعذيب قوي ستقول في أنفاسها في يقظتها في منامها في زوجها في عبادتها في أبنائها في إخوتها في أخواتها في مالها في جمالها في سعادتها ربما تقول أشياء لا تخطرنا على بال إذن لأنك موكب بأسعار قوية من أجل القتل والموت وإلى متى توب إلى الله جل وعلا توب إلى الله فوالله لو أراد الله بك خيرا أحياك لكنت سبب في إنقاذها وإنقاذ بيت كامل قال لا، لن أنقذها ولن أستسلم. اسمعني جيدا، اسمعني جيدا، اعلم أن الذي حركك وهزك من هو؟ إنه الخالق البارئ المصور، إنه المبدئ المعيد، إنه الأول والآخر والظاهر والباطن، إنه الله الذي على كل شيء قدير وعلى كل شيء شهيد، إنه الله الذي يسمعك ويراك. أسمعت؟ نحن لا نراك، لكن الله يراك ويجعل آية القرآن تصل إليك تؤذيك. تسمع ولا لا؟ لأن السحرة ليسوا على شيء. هل ينجونك الآن؟ هل ينجوك؟ هل ينقذوك؟ أبدا وربي، فقط لتعلم أنك مخلوق خلقك الله، لكن الشياطين أزتك وغلفت قلبك وسودت نور بصيرتك فجعلتك لا تنقاد إلا للكفر والشرك، سجنتك سين، والله إنك محبوس مسجون. لا تظن أنك الآن في نعيم أو في خير مقيم، أنت مسجون في ذلة، مسجون في عذاب، مسجون. هي مؤمنة صابرة راضية وتسمع كلام ربها وتأتيك إلى الرقية، تعذب هنا وهناك، إلى متى؟ أما آن لهذا القلب أن يؤمن؟ أما ترجو سعادة؟ أما ترجو إيمان وجنة؟ إن الأسحار التي صنعت لا يسمعها إلا كافر فاجر. ما جاءت بك ومن دلتك عليها؟ الذي جاءت بك ودلتك عليها، أتراقب الله؟ أترجو الله واليوم الآخر؟ أتركع وتسجد لله؟ أتدعو ربها أن يغفر لها؟ وهي قد آذت خلقا كثيرا، كم من أخت لها عذبت بسببك، وكم من أخ لها كذلك يعذب الآن. انظر التعطيل الذي يحيط بهم الآن، وأنت السبب، ومن معك السبب، والأصحاب هي السبب. أي نعم، ولهذا كنت تألم سلاسل على البيت، سلاسل وأقفال على البيت. نعم، في عالمه هذا موجود، سلاسل وأقفال على البيت، أي لا أحد من أهل هذا البيت سيفلح أبدا أبدا. الموت البيت سيفلح أبدا، ولا أحد ينجح أبدا، لا أحد يسعد أبدا، لا أحد يسعد أبدا. السعادة ممنوع على هذا البيت. أنا موجود. وأنت موجود. ها؟ نعم. وأنت موجود. يعني أنت قويهم كبيرهم. لا سعادة. في الدخول لا سعادة. وفي الخروج لا سعادة. حتى وإن سافروا خارج المغرب لا سعادة. صح؟ لن يسعدوا أبدا. لماذا؟ لأن السحر عظيم. للقتل والموت، سحر باستباع، ودم استباع، دم استباع. ماذا قربوا للاستباع؟ قربوا ماذا؟ حيوان، طير، دم استباع. فدم استباع تحتمل أكثر من معنى. ملوك، أين مقربوا للملوك؟ يعني قربوا لملوك الجن، وملوك الجن هي دائما تتشكل وتصور في هيئة الأسود والسباع، فلها ملوك. نعم، بمعنى أنهم قربوا القرابين للسباع، أي لملوك الجن. صح؟ نعم، لملوك الشياطين. ولهذا حينما تقول ما أكل السبع، هو يستشعر أنه أسد، سبع قوي درغام، قد نهش وسفك وقتل ومزق. صح؟ نعم. الآية لها منطوق ومدلول ومفهوم، يأخذون به فيؤثر فيهم، كما نقول حية حية تؤثر فيهم. جيد. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أسمعت؟ ذلكم ماذا؟ فسق. ذلكم ماذا؟ فسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يا الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وسيوفها وسبائها وجبالها. أين ذبح لملوك الجن من الجن أن تأكل الميتة والموقودة والمتربية، مثل حتى المنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة. نعم كما نرى في كثير من الطقوس تأكل تناشو اللحم النيء، بل ربما تمزق الشاة والذئة تمزق حية تنهش حية. ولهذا تعفرية بطقوس الشعبانة قدر لها في شعبانة، ونحن في شعبان الآن، وما أدرك من شعبانة قبل أن تصفد الشياطين في نصف الآخر من شعبان قبل رمضان. طقوس شعبان عند الساحرات في البيوت والأحياء تقام هذه الطقوس. تعال تبي ذبيحتك وانت بذبيحتك وانت بذبيحتك وانت بذبيحتك، نسيدهم نقول لك سيدهم حموص، سيدهم بش حموص، سيدهم كذا سيدهم كذا، وتذبح لغير الله وليسمى عليه اسم الله في مكان يكفر فيه بالله جل في علا، وتحق الدماء ويؤخذ هذا الدم وتفعل به الطقوس وتضع عليه القلم وعليه المصحف والقران والنجاسات والطقس والغناء والمزامير، وهذه كلها تزيد قوه وصلابه وشده وعهد ووفاء لجن وشيطان في البدن. صح. وبالتالي تزداد قوته، يزداد بأسه وشدته. سحر بالدم ثم الى ربك جل وعلا. الذبح لا يكون الا لله عز وجل. انا علمت هذا، انا علمت ان الذبح لله سبحانه وتعالى. لا تاخذ الامر بالعناد، اسمع اسمع، لا تاخذ الامر بالعناد، فاننا ندلك على ما فيه خير لك انت بدايه. علمت انك ان بقيت على هذه الحال النار، علمت هذا؟ ان بقيت على هذه الحال النار، هذه اول رساله يجب ان تسمعها. ان بقيت على هذه الحال فانت في النار. انت من ربي سبحانه وتعالى هو الذي يدخلك النار، لست انا، النار بيد الله ليست بيد مخلوق، والجنة بيد الله بأمر الله. سمعت؟ أنا أقصد إن بقيت في هذه الحال نقلبك نحن في العذاب القرآن، لكن ولعذاب الآخرة أشق. هذا هو العذاب الأكبر والعياذ بالله، أنك تساق إلى النار لأنك كافر. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. سمعت؟ هذا هو الذي أخشى عليه، أخشى أن تكون في جهنم مع الكافرين. سمعتها؟ ولهذا نصبر عليك لتكون مع الموحدين لتنعم بجنة رب العالمين. هيا إلى الله وأسلم. الذبح يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسمعت هذا؟ أول ما ندعوك إليه هو الإسلام، لأن بالإسلام تنجو من النار. فكر مليا، فكر. لا تسلم. أما رأيت أمر التوحيد الخالص لله وأمر الصلاة والركوع وسجود يد الله؟ أما رأيت أخلاق المسلمين تعاون على البر والتقوى؟ أما رأيت المسلم من سلم المسلمون لسانه ويده؟ المسلم طيب يحبه الله ويحب الله جل في علاه. أعلمت هذا؟ ماذا جنيت من وراء تعذيبك لهذا البيت ولهذه المرأة، ماذا حصلت؟ أفزت بشيء؟ لا شيء، ولكن فزت بالخزي والذل والعار والآثام. فزت بماذا؟ بالذلة والخزي والآثام التي تكتب في كتابك وفي صحائفك، سوف تراها عيانا يوم لقاء الله، بها تساق إلى الجحيم إن لم تسلم وتتوب إلى الله. وأنت تقول الآن ما صنعت شيء، لكن عذبتها، أوهنتها، أمرضتها، أحزنتها، ومع ذلك ما وصلت إلى شيء، لأن الغاية التي نجدت أن تكون في الشلل أو في الجنون أو في التعذيب والداء العظيم وفي الطلاق والفراق، صح ولا لا؟ أو في الموت، صح؟ لكن لطف الله عز وجل وحلي بك أن هذه المفاهيم أن تأخذك إلى الله، لأن ربا يحمينا من كل خطر، من كل مكر، يحمينا ويحفظنا وإن لم نعلم، وكفى به حافظا، أليس الله بكاف عبده؟ ماذا؟ شو؟ أليس الله بكاف عبده؟ نعم، بلى وربي، أليس الله بكاف عبده؟ حفظتها معها لأنها تكررها، صح لا؟ أي نعم، أليس الله بكاف عبده؟ فاسمع، لا نخاف إلا من الله عز وجل، لا نخاف من أولياء الشيطان، لا نخاف إلا من الله عز وجل. فهذه القوة التي عندك، وهذه الصلاة والشدة التي عندك، أسأل الله أن يضع الله في حق وفي نصرة المكلوم والمظلوم وفي نصرة كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيرضى عنك، أن يكون قوية في الإسلام. هذه القوة اجعلها في صلة بينك وبين الله مباشرة، ليس مع الصحارة وتنعم وتغنم وتسعد. اجعل هذه القوة، هذه القوة التي عندك، اجعلها بينك وبين خالقك الذي خلقك مباشرة، مفهوم؟ اسمع اسمع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اجعلها بينك وبين الله، إنه القوي سبحانه. كتسمعني من الله، تحرر من قيود السحر، النجوم والكواكب والذبح والدم، لا تعطش لسفك الدماء والقرابين التي تساق إليك حراما وظلما وعدوانا، فإن الله تعالى حرم هذا، لعن الله من ذبح لغير الله. فصل لربك وانحر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مفهوم؟ الله يريد أن يكون هذا الذبح له، حينما نقرب هذا القربان وهذه الذبيحة والبهيمة لله جل وعلا، فإن هذه الكفرات قبل أن تنزل على الأرض فهي عند الله في مكان يحبه الله ويرضاه، مفهوم؟ الحمد لله، الحمد لله، فاحمد الله جل وعلا، هيا إلى الله عز وجل، هيا. إلى متى وأنت قلبك هكذا مسود، عليه أقفال، عليه هران، عليه سلاسل وأغلال، عليه كفر، عليه ضيق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سحر للقتل، بالله عليك كيف ترى السعادة وأنت تسعى في قتل السعادة؟ والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، قتلت أنفاسها، ما ذنب الأبناء؟ شكلت لهم عاهات وإعاقات بصرية وذهنية، صح أم لا؟ فما ذنبهم؟ ما ذنب الأبناء وما ذنبها حتى هي؟ كل هذا بطش، كل هذا ظلم وطغيان، كل هذا عدوان وانتقام، كل هذا سواد وكراهية. بربك اسأل نفسك واجلس مع نفسك، ماذا سوف تجني بمعاتب هذا؟ لا تجني شيء، ولكن أنا الوقوف بيد الله. وربي قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. أعلمت هذا؟ هيا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأسلم لله تعالى، أسلم لربك جل وعلا، أسلم لله جل وعلا، أسلم لربك جل وعلا. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فاسمع واعلم أن الأمر لله جل وعلا، فإذا أحبك وفقك لطاعته وإذا علم في قلبك خيرا ساقك إلى طاعته ومرضاته. فتب إلى الله جل وعلا تغنم ثم تاب عليهم يتوبوا إنه التواب الرحيم، ثم تاب عليهم يتوبوا إنه التواب الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسلم لربك جل وعلا، أسلم لله سبحانه وتعالى، وأوقف كل سحر وكل كفر وكل تجديد وتعطيل طاعة لله سبحانه جل في علاه. أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. معشر الجن، معشر الشياطين، أسلموا لله سبحانه وتعالى رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، صغارا وكبارا. أسلموا لله عز وجل، فالظلم حرام والظلم ظلمات، ولا أحد منكم يرضى أن يظلم، لا أحد منكم يرضى أن يكلم. فتوبوا إلى الله فقد ظلمتم كثيرا، ظلمتم كثيرا أعواما كثيرة، ظلمتم كثيرا أعواما كثيرة. فأسلموا لله تعالى وقدموا حسنا للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، بسم الله يبطل كل سحر اليهود والنصارى، بسم الله يبطل كل سحر لليهود والنصارى، بسم الله، بسم الله يبطل كل سحر اليهود والنصارى. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء،

صدر